عجبتك الغيوب سرا تجلى يكشف الحجب كلها والستور يوقد العالم الغريق ويحمي أمم الأرض أن تذوق السبور املأ الأرض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة ودورا زفير يشمل البسيطة مادا ويعم السبع الطباق هديرا أنت معنى الوجود بل أنت سر جهل الناس قبله ليكسير املأ الأرض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة والدهورا أنشأت للنفوس حياة أنت أنشأت للنفوس حياة غيرت كل كائن تغييرا أنجب الدهر في ظلالك عصرا نبه الذكر في العصور الشهيرا املأ الأرض يا محمد نورا وارمر الناس حكمة ودهورا كيف تجزى جميل صنعك دنيا كيف تجزى جميل صنعك دنيا كنت بعثا لها وكنت نشورا ولدتك الكواكب الزهر فجرا هاشمي السنا وصبحا منيرا املأ الأرض يا محمد نورا واغمر الناس حكمة وسهورا. Thank you.